أمره الذي فعله أننا أمره أن كان عليه ترتب عليه هذه الكفارة وقد تكون كفارة شديدة يعني في هذه الدنيا ليذوق وبال أمره. ثم قال جل أمره يعني أمره هو أمره هنا بالعدوان على الصيد. قال جل وعلا عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف هذا إخبار منه سبحانه وتعالى أنه قد عفى عما سلف أي من أمره في الجاهلية أو قبل نزول هذه الآية، فقد مما كانوا يعني يصيدون وهم محرمين فأخبر الله تبارك وتعالى أن ما سلف في جاهليتهم وما سلف من أهل الإسلام قبل نزول هذه الآية فإن الله تبارك وتعالى قد عفى عنه فلا يحاسب فيه، فليس على الإنسان أن يراجع يعني تاريخه السابق وأيامه السابق ويشوف كم صاد وكم كذا ويكفر عن أيام السابقة، فإن منا من الله تبارك وتعالى أنه ما فات من عدوانهم على الصيد قبل ذلك فإن الله عفى عنه، ومن عاد فينتقم الله منه. قالوا من عاد بعد أن يعني اعتدى على الصيد وكفر ثم عاد بالعدوان، بعض أهل العلم هذا يقول ما يكلف وإنما هذا ينتظر عقوبة الله تبارك وتعالى، ينتظر نقمة الله عليه، كأن هذا يعني اعتدى وجعل الله له مخرج من العدوان بالكفارة ثم اعتدى مرة ثانية، هذا معناه أنه يعني ظالم معتدي. فقال الله ومن عاد فينتقم الله منه، يعني من عاد إلى انتهاك يعني حرمة يعني الإحرام بأن يعتدي على الصيد مرة ثانية فإن هذا واقع تحت تهديد الله تبارك وتعالى فينتقم الله منه، والانتقام العقوبة، والله عزيز في انتقام. زين الله تبارك وتعالى هذه الآية ببيان يعني شدة عقوبته، عزيز يعني غالب لا يغلبه أحد، فالله عزيز العزة هي الغلبة، العرب تسمي العزة الغلبة، ولذلك يقول من عز بز، من عز بز يعني من غلب السلف، لأن بز يعني السلف، ومن عز يعني غلب اللي يغلب يسلب، فالعزيز هو الغالب، العزة هي الغلبة، وعزني في الخطاب يعني غلبني في المخاطب من قول الله تبارك وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، عزني يعني غلبني في المخاصمة، فهنا الله عزيز العزة هنا معنى الغلب يعني غالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، ذو انتقام يعني صاحب انتقام إن اعتدى على حرماته سبحانه وتعالى فإنه ينتقم الله منه. فهذه الآية يعني قد زيلت بهذا يعني التحذير الشديد من الله تبارك وتعالى على أن من عاد إلى انتهاك حرمة يعني الإحرام بالصيد بعد أن سمح الله له بالكفارة ثم يعود فهذا واقع في يعني في إطار عقوبة الله عز وجل، الله عزيز الانتقام. ثم قال جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا بيان من الله تبارك وتعالى أنه أحل لعباده المؤمنين صيد البحر. البحر أصل البحر في اللغة هو الشق، والمقصود هنا الشق الذي فيه ماء سواء كان مالحا أو عذبا، إذا كان عذب كثير ثم بحر كذلك، وصيده يعني سمكه وما يصاب فيه من حيواناته، وطعامه قيل طعامه فسر بتفسيره طعامه أولا ميتته التي يلقيها وتطفو عليه، فهذا طعام لأنه مصيد، لأن هذا إنما مات فيه أو قذفه البحر بعد أن مات فيه، كما البحر يموت في حوت مثلا ثم تأتي الأمواج وتقذفه يعني إلى شاطئه أو يطفو عليه، فقيل هذا طعامه. وقيل طعامه هو ما أخذ من سمكه وملح وقدد وهذه وأصبح يعني طعام يؤكل بعد ذلك، فيجوز أن تأكل ما طيل منه يعني طازجا طريا في الوقت أو ما يعني حفظتموه، فيجوز للحاج والمعتمر أن يأكل من طعام البحر المحفوظ كعلب التونة مثلا بقول والسردين محفوظة، فإن هذا من صيد البحر موصد الآن وإنما صيد من قبل. فعلى كل حال هذا أو هذا. أما طعامه فحلال يعني مطلقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال أن توضأ من ماء البحر، فقال النبي هو الطهور ماءه الحل ميتته، ماءه طهور وميتته حلال، ومعنى ميتته يعني الذي يموت فيه فيجوز تبرك. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني متاعا لكم في حال يعني إقامتكم في الحج أو أنتم سائرين يعني مسافرين، فهذا حلال أن تأكلوا. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني ما دمت محرما، سواء كنت مقيما في مكة وأنت محرم منتظر ديت، أو كنت مسافر سائر في الطريق، فإن صيد البر حرام عليك. قيل هنا في تحريم صيد البر اللي هو حرام على المحرم، أولا ما صاده هو أو ما صيد له، إذا صاده أحد لك وأنت محرم. أما إذا كان صيد وأنت مار، كان تكون أنت معتمر وشفت واحد صيد وغزال وهو ليس محرما ويبيعه، هل يجوز أن تشتري منه وتأكل أو أهداه وتأكل؟ هذا صحيح من أقوال أهل العلم، طبعا في خلاف بين الصحابة وكذلك بين أهل العلم، بعضهم يقول بأن صيد البر حرام مطلقا على المحرم سواء صاده هو أو صيد له أو كان مصيدا، يعني صاده حلال وباعه، وسواء صيد يعني في أي مكان وأتي به وجلب، فهذا كله ترى أنه أي شيء مصيد في البر لا يشرك. والبعض يراه وهذا هو الصحيح أنه إذا صاده الحلال وأهداه للمحرم أو اشتراه المحرم فلا بأس به. وفي حديث البخاري كتاب قتادة أن النبي وهو ذاهب إلى الحج قال لهم خذوا ساحل البحر، أسأل مجموعة من أصحابه أن يأخذوا ساحل البحر، هذا عيون أين يشوفوا فيه أحد كان يغزوه، فكان منهم أبو قتادة، فكانوا هذول غير محرمين، ظلوا غير محرمين، ثم إن هذه المجموعة بعد ذلك أحرمت إلا أبو قتادة بقي حلالا، ثم وهم جالسين يقول احنا جالسنا، فإذا يعني مجموعة من حمر الوحش يقول أنا كنت جالس يعني أشتغل في عملي وإخوان المحرمين رأوه، والله يقول فما أشار لي أحد منهم ولكنهم ودوا أني لو رأيته، يقول ثم انتبهت فرأيته، يقول فركبت فرسي ولكني نسيت الرمح، فقلت لهم ناولون الرمح، فقالوا لا والله لا نناول ولا نعينك عليه، عندما نقول لأنهم محرمين. يقول فنزلت فأخذته ثم ركبت فرسي وتتبعتهم فعقرت أتاني، فعقر يعني حمار من حمر الوحش ثم أتاني، فقوم هم تحرجوا أن يأكلوا منه، بعضهم أكل بعضهم ما أكل، قالوا إحنا ما يعني إحنا ما عودنا يعني. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن هذا، فقال له النبي هل أشار أحد منكم له، في أحد أشار له أو هل أعانه أحد؟ قال لا أصلا أشرنا له لا أعانه، فقال إذن كلوا منه، وكان معهم شيء قال هل عندكم منه شيء، فقال من بقي من الزرع العضو، كان أبو قتادة أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي منه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نص في الموضوع وهو دليل على أن المحرم له أن يأكل من الصيد الذي لم يصد له ولا هو يعني صاده ولا أعانه. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قال جل وعلا واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يعني خاف الله سبحانه وتعالى الذي محشركم أيها العباد إليه، فيحاسب كل منكم على عمله وعلى ما قدم، ومن جملة الحساب يعني هذه الأحكام هي من يحاسب الله تبارك وتعالى عباده عليها. سنكتف اليوم هنا ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله.

يأتون إليه للثواب، وكذلك الهداية والشهر الحرام والهدي والقلائد، هذه الأمور كذلك كفر الله تبارك وتعالى يعني قلوب العرب مع اشتهائهم وبلوغهم في الدم أن يحفظوا حرمة هذه الأشياء، حرمة الكعبة، حرمة الشهر الحرام، حرمة الهدي، حرمة القلائد. قال جل وعلا: ذلك يتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وطبعا كل هذا كان تعقيب على عدم قص الصيد، والمسلم محرم بحج أو عمرة وكذلك داخل في مكان الإحرام، وكل هذا بيان أن هذه أماكن قد حرمها الله تبارك وتعالى وجعل لها يعني في أمور معينة محرمة، وأن الاقتراب منها والعدوان عليها أمر عظيم جدا، كما مضى في عدوان في إثم ونتيجة العدوان على الصيد، فإن الله تبارك وتعالى قال: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، علما أن الصيد والعدوان عليه يعني يصبح كبيرا من الكبائر، ويتهدد الله تبارك وتعالى يعني بالعدوان عليه هذا التهديد. فهذا بيان من الله تبارك وتعالى أن هذه الأمور إنما هي من يعني مكة وما حرم الله تبارك وتعالى فيها وما نصبه للعباد من أمور التحريم، كل هذا من فعله سبحانه وتعالى، حتى إن المشركين مع شركهم قد كانوا على تعظيم لهذه الأمور. ثم قال جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وهذا كذلك من يعني الوعيد والوعد، وقدم الوعيد هنا لأن المقام يقتضي، قدم الله الوعيد هنا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، حين يقدم المغفرة على الوعيد كما في قول نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، فهنا قدم الوعد الرحمة وأخر الوعيد حسب المقام، فالمقام لنا أنه مقام تحذير وتهديد، فقدم الله الوعيد سبحانه وتعالى. أما في مقام الإعلام فإن الله يقدم الرحمة سبحانه بعبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم بعدها، فلما اقتضى المقام هنا تقديم الوعيد لأن المقام هنا تحذير عن العدوان على يعني شيء مما يتعلق بمكة وما حرم الله تبارك وتعالى فيها وحولها، قال اعلموا أن الله شديد العقاب، فبين إعلام بأن شديد العقاب أولا وأن الله غفور رحيم، يعني المقام يقتضي هذا. ثم قال: ما على رسول البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعني أن الرسول فقط إنما يعني هو مأمور من الله بأن يبلغكم، إذا بلغك الأمر خلاص يبقى أنت إذا وقعت في الخطيئة تحمل إيه، أما أن الرسول هو يأخذكم ويجبركم، لا، ما أرسله الله تبارك وتعالى جابرا للناس ليلتزم الحق، وإنما فقط الذي على النبي هو أن يبلغ فقط. قال: ما على رسول البلاغ وقد بيان، والحال أنه قد بلغكم الأمر والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عافر كفرة الخبيث، خبيثنا الحرام والطيب المباح، فالأمر الذي حرمه الله تبارك وتعالى خبيث، ولو أخذت منه الملايين والآلاف والقناطير المقنطرة، وكان الطيب اللي هو الحلال قليل، هذا لا يستوي، هذا لا يستوي لا في الحال ولا في المال، ففي الحال الله يهلك الخبيث، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويكون فتنة ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، ففي الحال قد يعذب بهذا المال الذي أخذه الخبيث، وفي المآل تبعت الخبيث من السؤال عليه والعقوبة عليه والعذاب فيه، فهذا أمر به، فالله يقول كل يستوي، لا يستوي هذا وهذا. أما الطيب لا، فالطيب مباح، أولا أنت خالي في الدنيا الله يبارك فيه ولا إثم عليك في تعاطيه، وفي الآخرة أنت يعني معفو، تأتي يوم القيامة بريء، ما عليك تبعة إذا كنت في جانب الحلال. قال: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجل كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ذكرنا أن الله عقب هذه الآية بأن خاطب أهل العقول، قال فاتقوا الله يا أولي الألباب، فأن لا يفقه هذا إلا ذلوب صاحب العقل المميز والذي يفهم هذا، أما الجاهل لا، إذا عرض عليه مليون دينار بالحرام وخمس دنانير بالحلال لا، قدم المليون، إن هذا شيء عظيم جدا، هذا كنز ثمين. فهذا الذي لا يقدر الأمور فإنه طبعا يرجح الخبيث الكثير على الطيب القليل، يقول لك شنو خمس دنانير تسوي، لكن أنا هذا مبلغ ضخم، فإذا جاءه الخبيث فلو بصورة كبيرة أغراه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وقد علمنا أن بعض يعني أصحاب النبي سألوه عن أمور يعني ساءتهم عندما سألوا عنها، كالذي سأل عن يعني ينسب إلى غير أبيه فسأل من أبي، وكذلك الذي سأله أين مخرج يا رسول الله وأين مدخلي فقال له النبي أنت في النار نحو ذلك. فالله نهاهم أن يسألوا عن هذه المسائل، كذلك نهى النبي أن يسأل الشخص عن شيء لم يحرم، فيأتي التحريم. والنبي يقول إن أعظم المسلمين على المسلمين إثما أو جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل المسألة. فالذي يلح في المسألة ويسأل عن أشياء الله سكت عنها، يعني ما أنزل فيها حكما، فلما تسأل عنها تركها. ولذلك النبي قال كان يقول ذروني ما تركتم، ذروني ما تركتكم، الذي أتركه لا أبينه لا أسأل عنه، يعني شيء ما نزل فيه الوحي لا أسأل عنه حلال ولا حرام، فقال يقول ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان خلق بكثرة مسائله واختلاف الأمر. فكثرة المسائل يأتي ينزل الحكم، وقد ينزل الحكم بالتحريم، كيف نزل الحكم بالتحريم تضيق الدائرة. النبي يقول إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، أعظم واحد يجرم على المسلمين إن يسأل عن شيء، يسأل الرسول عن شيء كان حلال مسكوت عنه، مسكوت عنه عفو، فيجي يحرم من أجل السؤال. فإذا حرم من أجل السؤال يبقى أنت منعت كل هؤلاء المسلمين من أول الرسول إلى آخر مسلم من أن يفعل هذا الشيء، وإن فعلوا أجل، وكان هو قبل أن ينزل هذا الحكم بريء، لو فعله لم يأثر، فيصير أثم من أجل هذا، من أجل سؤال هذا السبب. فالنبي كان يكفر كثرة المسألة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم. إذا سألت عنها في تنزل القرآن يعني حال حياة النبي وحال ما تنزل الوحي تبد لكم، لا بد الله يبديها، عفى الله عنها هذه الأمور السابقة، قد عفى الله تبارك وتعالى، أو الأمور التي لم تحرم عفى الله عنها، الله عافي عنها، ليش تسأل عنها؟ لما تسأل عنها؟ والنبي يقول وما سكت فهو عفو، قال إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فسكت عن أشياء يقول النبي رحمة بكم غير نسيان، ما نسيها الله تبارك وتعالى، لكن رحمة بعباده، إن يفعل هذا الشيء فمسكت عنه فلا، خلاص تشعق السلام عفى الله عنه، والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. إما أن يكون سألها قوم من قبلكم يعني الإلحاح في بعض الأشياء يسأل عنها ثم تحرم ثم هو يقع في التحريم، فأنت اللي سألت عنها، أنت الذي سألت عنها، فلما سألت عنها ونزل التحريم ارتكبتها، يبقى أنت جربت عن نفسك. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أو الآيات كن هذا، أو الآيات يسأل بعض الآيات دلالات عند الرسول ثم إذا جاءتهم الآية كفروا بها، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ثم قال جل وعلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فأكثرهم لا يعقلون. بعد أن بين الله تبارك وتعالى ما شرعه لعباده من الأمور التي أمر أن تعظم وأن تحترم وأن لا يعتدى عليها لأن لها حرمتها وصينتها كالكعبة، الشهر الحرام، الهدي ما يقلد الكعبة، القلائد ما يقلد من الأنعام الكعبة، هذه أمور شرعها الله تبارك وتعالى وأمر عباده المؤمنين بتعظيمها وأنها من شرعته. في أمور أخرى من شرعة الكفار، الكفار هم اللي شرعوها وحطوها في مصاف التشريع، في مصاف تشريع الله تبارك وتعالى، وهي من الكذب والافتراء على الله عز وجل، الله ما شرعها. فمن هذه البحائر السوائر والوصائل والحال. البحيرة قيل في معناها البحيرة من اللي هي مشقوقة الأذن، وكانوا إذا أرادوا أن يهدوا شيء لطواغيتهم وأصناتهم من الأنعام شقوا أذنهم. أو قيل البحيرة اللي تكون الشاة أو الناقة غزيرة الدر، يعني حليبها غزير، فهذه إذا وصلت يعني إناث بإناث خلاص هذه أهدوها لأصنامهم. والسائبة المسيبة، المسيبة للأصنام، وتسيب بأسباب، إما تسيب أنها تصل إناث بعضهم بعض، مثل الناقة تجيب بطن أنثى، البطن الثاني تجيب أنثى، تجيب بطن الثالث أنثى، فيقوم يسيبوها خلاص، يسيبوها لأصنامهم. والوصيلة كذلك ما تصل الأنثى بعضها ببعض. والحام اللي هو الفحل، فحل الإبل، إذا أنتج 10 أبطن 10 بطون 10 سنوات يقول خلاص حمى ظهره، هذا حمى ظهره، فكذلك يخلوه ويسيبوه لأصنامهم وطواغيتهم. فأخبر سبحانه وتعالى، طبعا قيل في معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام غير ما ذكرنا. على كل حال هذه من شرع الجهل، والمعرفة بتفاصيل شرعتهم في هذا مو مطلوب منا، كما قيل لعلقمة سأل عن معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، قال وما شأنك بها، هذا كان من شأن الجاهلية وانتهى. لكن خلاصة الأمر أن هذه أنعام نياق أو شياه كانوا يجعلونها لشياطينهم وطواغيتهم ويذبحونها لغير الله سبحانه وتعالى، وكان لها عندهم من القداسة والحرمة ما يهدونه للبيت. فكذلك هذا خلاص، يعني الحام الفحل الذي أنتج 10 أبطن ويقولون حمى ظهره وتركوه للأصنام، هذا ما أحد يعتدي عليه ولا أحد يرتضي ويحترم أكبر احترام ولا يمسه أحد. وكذلك المسيبة قالوا يسيبونها بغير ذلك، خلاص يسيبونها كما كالعبد الذي يوتى، فيسيبونها خلاص تترك سائلة. يموت العربي جوعا في الصحراء وإذا وجد المسيبة لا يأكل، ما يأكلها لأنها خلاص سيبت طواغيته، هو يموت جوع، ممكن يموت بالجوع، ولكن إذا رأى هذه خلاص يقول لك هذه سائلة ما يجوز أكلها. فهذه من تشريع الجاهلية، تشريع جاهلي ما شرعه الله تبارك وتعالى. ففي فرق بين القلائد ما يقلد ويهدى للبيت في الكعبة، وهذه من شعائر الله، وبين هذه التي جعلوها لأصنامهم وطواغيتهم. ولكنهم جعلوا ما يجعلونه لهذه الأصنام والطواغيت كما يجعلونه للبيت، وأكثر حرمة، أكثر حرمة عندهم الذي يجعلونه، كما قال تبارك وتعالى فما كان لله فوصل لشركائه وما كان من شركائه فلا يسوء الله ساء ما يحكمه. فقد كان إذا نذروا لله وبعدين ممكن يحولوه للأصنام، ولكن إذا نذروا شيء لطواغيتهم ولأصنامهم يستحيل عندهم من أكبر الإثم والفجور أن يحولوها لله. ولذلك الله قال عنهم، قال فما كان لله فواصلوا إلى شركائهم، ممكن يودوها يحولوها ليقول احنا كنا نظرنا هذه لله لكن نذبحها لهذه الفضل، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، قال جل وعلا سامحكم فالله الذي خلقها، ولكنهم شرعوا هذه التشاريع من عند أنفسهم. فقال جل وعلا ما جعل الله من بحيرة، يعني أن هذا من تشريع الكفار وليس من شرعته هو سبحانه وتعالى، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هؤلاء الذين كفروا بتشريعهم لهذه الأمور إنما يكذبون على الله عز وجل، يفترون الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون، أكثر هؤلاء لا عقل عندهم. وإلا فما معنى أن الشاهد إذا أنتجت إناث وراء بعض، أو الناقة إذا أنتجت إناث تترك ثم تثيب هكذا بغير شيء؟ يعني هذا أمر يعني لا معقولية له، يعني ليست له معقولية، وإنما هو من تشريع الشيطان هذه. فهو إنما أحيانا يكون من باب إتلاف المال، يعني إتلاف المال وعدم العناية به، أو الفحل إذا أنتج 10 ثم يحمى ظهره ويترك ويسير، يعني مال أعطاك الله عز وجل تتلفه وتسيبه وتتركه، فهذا من ضياع عقولهم. قال وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم كير هؤلاء المشتريعين الكاذبين على الله، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني إذا أردتم الهدى والنور والقربة والزلفى من الله حقا بأفعالكم هذه التي تفعلونها، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله على رسوله وإلى الرسول، رسول الله هذا الذي منزل عليه كلام الله، قالوا حسبنا ووجدنا عليه آباءنا. حسبنا يعني يكفينا، قالوا احنا نكتفي يعني بشرعتنا، وما كان عليه الآباء، ما كان عليه آباؤنا من دين وشرعة ومنهاج هم مقتنعون به ويروه أن يكفيهم هذا التشريع، وأنه ليس هناك أبدع ولا أحسن مما كان عليه الآباء، فهم على دينهم وعلى طريقتهم وشرعهم. قالوا حسبنا يعني يكفينا من حيث يعني الحياة المثالية، الحق المثالي، خلاص ما بعد هذا تشريع، حسبنا ما وجدنا عليه الآباء. قال جل وعلا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني تتبعون آباءكم، وإن كان هؤلاء الآباء المتبعون لا يعلمون شيئا، لا يعلمون شيئا على الحقيقة من الأشياء التي تنفع من معرفة بالله تبارك وتعالى وبدينه وبطريقه ومنجي من النار وما يدخل الجنة، بل إنما يسرون في الطريق إلى الهاوية وإلى يعني النار عياذا بالله، فهؤلاء لا يعلمون شيئا يعني شيئا نافع، وإلا في الأشياء التي لا تعلمونها الجهل بها أفضل، ما تنفع. هذا الذي علموه من الدنيا علم لا ينفع، كما قال جل وعلا الكفار يعلمون ولكن الذين كفروا لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ماذا ينفع هذا العلم؟ علم ما ينفع، كما قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالله دول نفع عنهم علم شيء، علم أنهم يعلمون أشياء كثيرة، يعلمون من طرق الحياة وأفانينها وطرق الكلام والعلوم التي عندهم علوم عظيمة، علوم دنيوية، لكنها ايش تفيد هذه؟ ماذا تفيد؟ تهلك، علوم ضارة مضرة، الجهل بها خير، لو انهم جهلوها كلها كان خيرا لهم. قال الله جل وعلا ولو كان أبوهم لا يعلمون شيئا، يعني شيئا نافعا يهتدى به السكين إلى طريق النجاة ولا يهتد، ما لهم داعي، لا طريق لهم إلا داعي، يعني كيف تتبعون الآباء وهم على هذا الحال؟ يعني أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون فتتبعونهم وهم يعني بهذه المثابة وكذلك تتبعونهم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في هذه الآية فقل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني الزموه، عليك نفسك يعني إلزم نفسك، إلزم نفسك بإيش؟ بالإصلاح والحمل على الحق والتوجه فيه والتمسك به، يعني إلتزم أولا بنفسك، عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم فأقيموها على الحق. لا يضركم من ضل إذا اهتديت، لا يضركم عند الله سبحانه وتعالى شيء من ضل إذا اهتديت، إذا كنت على الهدى فإن من ضل لا يضرك شيء ولو كان أقرب الناس إليك، لو كان هذا الضال كان أباك أو أخاك أو عمك أو قريبك لا يضرك شيء، فأنت خلاص الله سألك عن نفسك. أما من ضل فإنه لا يضرك شيء، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا، رجوع العباد كله إلى الله تبارك وتعالى، فينبئكم بما كنتم تعملون، وطبعا ينبئكم ويخبركم بعملكم، وطبعا بعد هذا ليس فقط الإخبار، ثم يأتي بعد هذا الإخبار الدخول إلى الجنة والنار، وليس فقط إخبار فقط. طبعا هذه الآية فهمها بعض الناس على غير معناها، فظن أن قول الله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يعني لا تأمروا غيركم بمعروف ولا منكر، وإنما عليك أنت نفسك، أصلح نفسك وما عليك من غير، لا تأمر ولا تنهى، هذا خطأ، هذا خطأ في الفهم، وقد بدأ هذا الفهم يعني مبكرا في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه، سمع بعض الناس يعني يمتنعون عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يحتجون بهذه الآية عليكم أنفسكم يعني لا تأمر ولا تنهى، فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير وجهها، تفهمون هذه الآية على غير وجهها، ما وجهها هكذا، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، قلنا سمعت النبي يقول إن الناس إذا شافوا المنكر وما غيروه فإن الله يعمهم بالعقاب الساكت والواقع في الإيه؟ والواقع في الحرام، فالواقع في الحرام مثل كذلك مثل الساكت عليه، فبين رضي الله تعالى عنه لأن هذا لا يناهش، هذا هو الحق، فإن عليكم أنفسكم بالإصلاح، ليس معنى هذا لا تأمر ولا تنهى، لا، بل الأمر والنهي مما أوجبه الله عليك، وأن هذا من جملة الواجب، كما أوجب عليك الصلاة والصيام والزكاة والحج في نفسك أوجب عليك كذلك بالنسبة للغير أن تأمر وأن تنهى، أما إذا سكت عن الأمر والنهي عوقبت، عوقبت، والأوامر في هذا كثير، هذه الآية ما هي منسوخة ولا ينسخ شيء، يعني الآية هذه لا تنسخ، القرآن الكثير الذي يأمر الله تبارك وتعالى فيه، لأن المؤمن لا بد أن يكون آمر بمعروف ونهي عن المنكر، كما في قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكم مفلحون، وكذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وقوله والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين عملوا إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فكل إنسان خاسر إلا من فعلها، فمن جملة ما يخرج من الخسار التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وكذلك الأمر بالجهاد هذه الآية، وعدم كتمان العلم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه لنزل الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، فالقرآن مليء مليء بالآيات التي تحذر المؤمن من السكوت على الباطل وتحذره عن القعود عن الجهاد والقعود عن أمر المعروف عن النهي عن المنكر، وحديث النبي الكثيرة كقوله من رأى منكم من رأسه غيره بيده فمن نصرف بلسانه فمن نصرف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وقوله ما من نبي بعثه الله إلا كان له أصحاب وحواريون يستمون بسنته ويقتدون بهديه ثم إنه تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، هذا أمر مفروغ منه القرآن والأحاديث آمرة كلها بأن المؤمن يجب أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وأنه ليس فقط مكلفا بنفسه بل مكلف بغيره كذلك، مكلف بغيره من حيث الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن الآية تبين أنه لا يضرك أنت يا من صلحت وصلحت وسرت في طريق الخير، ما يضرك أن يمشي على الباطل، متى؟ إذا أنت وفيت اللي عليك، أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر وفعلت ما وجبه الله عليك، بعدين كم يخاف بالطاقات، بعدين ما لك شغل فيه، انتهت مسؤوليتك عليك، مسؤوليتك أنت الذي يعني رتبها الله وأوجبها عليه قمت به، فما عليك خلاص. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني ما ضر إذا أنت اهتديت وقمت بالحق في نفسك وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وفعلت ما أمرك الله، إذا ضل خلاص لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا. المهتدي والضال، المهتدي الذي قام بالحق في نفسه وأمر به غيره، والضال الذي سمع الحق ولم يأتي به، خلاص كل مرجع إلى الله فينبئكم بما كنتم تعملون. فالشاهد أن هذه الآية من الآيات التي فهمت على غير وجهها، وكان هذا الانحراف في الفهم قديم، بدأ قديم من عهد الصديق، وللأسف أن هذا الانحراف ما زال موجود، فكثير من الناس ما زال يحتج بهذه الآية ويضعها في غير موضعها، يضعها إذا قيل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يقول لك ما رشد الله عز وجل يقول يا لكم عليكم أنفسكم ما يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني ما نشاء الله نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، الواحد يصلح في نفسه وخلاص يترك له، لا ليس هذا هو يعني سياق الآية ولا فهم، وإنما هذا بيان أن المؤمن إذا اهتدى فإنه لا يضره إن شاء الله لا يضره ضلال من ضل. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهم بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولنكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هذه الآية والآيتين بعدها نزلت في حكم من الأحكام، وهو حكم يعني وصية إذا كان الإنسان في مكان بعيد عن أهله وليس عنده من يوصيه، فكيف يتم الإشهاد وهو في هذا المكان البعيد إذا أدركه الموت؟ أولا حتى نفهم هذه الآيات فهم صحيح، نذكر ما ذكره أهل العلم في سبب نزول الآيات، فقد قالوا بأن ابن الداري رضي الله تعالى عنه يوم كان نصرانيا ذهب مع شخص آخر نصراني اسمه عدي بن بداء، كان رايح للشام في تجارة، وذهب معهم شخص اسمه ابن أبي مارية، كان هذا مولى لعبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ذهبوا إلى الشام، وجاء هذا ابن أبي مريم هذا حضرته الوفاة وهو في مكان بعيد، فكتب وصيته وهو مريض عرف نبي الموت، وجاء طبقها وأخفاها في متاعه، قالوا عندما كتب الوصية كتب إلى الشيء اللي معه، طبعا كان رايحين ببضاعة فكتب إلى الشيء اللي معه والمال الذي له، وخبى هذه الوصية وحطها في متاعه، وقال لهؤلاء لهذين الاثنين قال لهم هذا إذا مت هذه متاعي والصروف لأهلي، ثم فدفنوا وأخذوا متاعهم، وأبدوا أنهم فتحوا فوجدوا في جام من فضة مخوص بالذهب، الجام على إناء، إناء فضة كبير ومخوص، ومعنى مخوص يعني فيه مرصع حواليه بالذهب مش مخوص حواليه، فأخذوا. فلما رجع أهله فتحوا المتاع الباقي وجدوا مخبي الوصية فيه، وفي الوصية هذه إنه والله البضائع اللي معي كذا وكذا وكذا وكذا، فقالوا يا جماعة ترى فيه باقي شيء من تركته، قال ما عمل شيء، فجحدوا يعني هذا سكت، قال هذا ما عمل شيء، هذا المال الذي تركه هو الذي أتيناكم به. ثم بعد مدة وجدوا إن هذا الجام يباع في مكة أو بيع في مكة شيء يعني فخم، فقيل لمن اشترى تعال لمن اشتريت هذا؟ قال اشتريته من فلان، اشتريته من تميم وعدي بن بداء، فجابوه أتوا بهم يعني في بعض الروايات أنهم يعني رجعوا معاليهم، تلمي من رجعت معاليه كان باعوا بألف فرجعوا 500، أخذوا هو 500 وصاحب رأى 500 فرجعوا. وفي البعض أنهم قالوا أنهم يعني أن النبي باع عبد الله بن عمرو واحد ثاني فحلف أن هذا لهم ثم ترد يعني هذا المتاع. على كل حال قيل أن هذا السبب نزول الآية شيء من يعني الاختلاف يعني في الرواية. نأتي إلى لا يقول الله عز وجل يا أولي آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، يعني هذا حكم يعني الإشهاد إذا واحد منكم جاءه الموت فحين الوصية ماذا يفعل؟ يقول اثنان استشهد اثنان ذوى عدل منكم فعليه أن يستشهد رجلين من ذوي العدالة منكم، يعني مسلمين عدلين. طيب ما في مسلمين عدلين كان برا وما عنده مسلمين وكم يسافرون فيه، كان في قلة في المسلمين في الرفض. قال أو آخران من غيره، خلصت من المسلمين؟ إذا ما حصل مسلمين، إذا ما حصل مسلمين فليأتي بآخرين يعني من أهل الذمة من النصارى من اليهود من غيركم. متى؟ إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة النار، يعني إذا كنت ضربت في الأرض وضربت في الأرض بالتجارة طلعت إلى بلد آخر من بلاد الكفار وجاءك الموت هناك وما عندك مسلمين، ما ستأتي بمسلمين تأتي بهما، فأتي باثنين من هؤلاء فأصابتك مصيبة الموت وأنت خارج بعيد عن أرضك يعني عن أرض الإسلام. ثم قال جل وعلا تحبسونهما من بعد الصلاة، تحبسونهما هنا يعود على المسلمين، يعني استشهد مسلمين وهات المسلمين عندما تستشهدوهم هاتوهم بعد الصلاة. وجاء أن هذا بعد صلاة العصر لأن هذه يعني الصلاة الوسطى. فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب، حلفوا الاثنين هذول يحلفون بالله إن احنا نقيم الشهادة لله ولا نشتري بشهادتنا ثمن أي ثمن ولو كان ذا قرب، لأن ممكن يجور في الوصية فيقول إن الرجل هذا وصى لفلان فلان ويجيب الوصية ليه لفلان، لأنه ما يستشهد الآن يعني وصية والوصية فيه مال، قد يكون رجل له مال كثير هذا الذي يوصي ويقول أنا أخبركم من الاثنين حاضرين أنا أوصي مثلا بثلث مالي أو بمالي ديك لفلان فلان، فربما هم يعدلوا بالوصية عن صاحبه أو يودوها الواحد ثاني أو ينقصوا من حقه فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا، يعني نقيم شهادة الله عز وجل ولا نشتري بهذه الفرد ثمن ولو كان ذا قرب، يعني ولو كان المشهود له قريب منه أو المشهود عليه كذلك قريب، لأن ربما يوصيهم بكلهم ترى أنا لي أو لي عند فلان ألف دينار ويكون فلان الفلاني هذا أنت من أقرباه فيحبي يكتم هذا فكتمنهم لهذا الأمر كذلك. يبقى مال كتموه إن الرجل ترى وصى ان له مال مش مكتوب له دين عنده فلان الفلاني عشان ينتقل الوصي ينتقل ورثته. فيقسمان بالله ما ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الحاسبين، فيحلفان هذا الحلف يقسمان بالله اننا سنشهد نتحمل الشهادة بحق ونشهد بحق ونشهد بهذا الحق ولا نكتم الشهادة. ليش يحلفوا ان يكتموا الشهاده؟ لان ربما يكون في اظهار الشهاده ضرر عليهم يجي يهددهم النبي او كلهم كذا اذا شهدتم ترى اني انا اللي علي الحق ولا كذا ولا كذا بسوي فيكم بسوي فيكم، فكذلك يحلفان انهم ما يكتموا الشهاده ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين، يعني اذا كتمنا يعني يحلفان هذا الحلف المخلط عند تحملهم للشهاده بالوصيه، والشهادة بالوصية تحمل يعني شيء صعب شيء شديد إن يعني في وصية، وصية واحد ميت خلاص فرق الدنيا، ويصبح القضية عند هؤلاء، عند هذين، لأن هذا الرجل لا يوفي الآن وهو سليم صحيح أو في يتم في وقت يقدر يكتب ويشهد، لا هذا يوفي هو عند الموت وما عنده إلا هؤلاء ربما، أو كذلك لم يكون ما حضره إلا هؤلاء، أو يكون هذه وسيلة التوفيق الموجود. فالشاهد أن الله غلظ الأمر، يعني غلظ في هذا الأمر، لأن تحمل الوصية وصية الموت فيها تبعات كثيرة، تبعات على الميت، تبعات على ورثته، تبعات على من يحمله الديون، كذلك فيها منافع قد يكون لبعض الناس، فيها أضرار لبعض الناس، فيها أمور كثيرة. ولا نكتب إشارة الله إنا إذا لمن الآثمين. قال جل وعلا فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين. طيب إن عثر على أنهما استحقا إثما، مثل ما جاء في قصة تميم وعدي بن بداء، عثر على أنهما استحقا إثما، عثر على أنهم كتموا مما أوصاهم به الميت وحجبوا شيء مما كان عندهم من التركة التي تركها بين أيديهم والأمان التي أمنهم عليه. فإن عثر على أنهم استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. آخران اثنين شهود يقوم مقامهما يعني في الشهادة من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني استحق عليهم أن يستحق لهم المال اللي هم أهل الميت، فذل الذي يحق لهم بعد ذلك اللي كان يحق لهم هذا المال الذي يعني قد حجبه أولئك. فيقسمان بالله لشهادتنا حق بشهادة، يرجع يقسموا إن هذا إن دول اثنين حجبوا من التركة كذا وكذا، أو وصاهم بكذا، أو أعطاهم كذا، أو أمنهم على كذا، وهم يعني خانوا في هذا الأمر. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، يعني وما اعتدينا عن الشهود، ولا اعتدينا في رد هذه الشهادة. إنا إذا لمن الظالمين، يعني يقسمان هذا القسم أمام الحاكم برد الشهادة الأولى وبإثبات ما يريد إثباته بالشهادة الثانية. وإذا فعلوا هذا طبعا في القضاء يستحق ما شهدوا عليه. قال جل وعلا ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. ذلك المشار إليه من التشديد في أخذ هذه الاحتياطات بالنسبة للشهادة، ثم إمكانية رد شهادة الشهود الأوليين، إمكانية هذا الرد. الله يقول ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهان، أدنى أقرب إلى أن يأتي الشاهدان الأولان بالشهادة على وجهها، ومعنى على وجهها يعني على صورتها الصحيحة، لا يخفوا شيء ولا يغيروا شيء ولا يبدلوا شيء، أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم، يعني يخافوا أنهم إذا كذبوا أو خانوا أو غشوا يقوم الآخرين اللي هم أولياء يعني الميت فيردون الشهادة الأولى ويشهدون الشهادة الثانية التي يستحق بها المال، أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم. ثم قال جل وعلا واتقوا الله، أمر سبحانه وتعالى عباده بعد تشريع هذا الأمر بأن يخافوه سبحانه وتعالى، اسمعوا أمر الله تبارك وتعالى، يعني وأطيعوا أمره جل وعلا فيما أمركم به، والله لا يهدي القوم الفاسقين. تحذير، ختمت هذه الآية بتحذير شديد، وأن الله تبارك وتعالى لا يهدي الفاسق يعني إذا سار على فسق. وطبعا الكذب في الشهادة فسق، وأداء الشهادة على غير وجهها فسق، فكأن الذي يفسق يعني يخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى بأن يشهد باطلا أو يرد شهادة حق ويشهد هو باطل، فحذر الله تبارك وتعالى، قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني خارجين عن طاعته سبحانه وتعالى. اكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على ربنا ورحمه. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟

خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة سورة المائدة بمثل ما بدأها به بالاحتجاج على أهل الكتاب في حقيقة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. فقد بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بخطاب النصارى المحتجين بأن عيسى إنما هو ابن الله، جاء الخطاب أولا من أول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق. وعلمنا أن هذه الآيات نزلت في شأن وفد نجران الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحاجونه في شأن المسيح، ثم إن النبي حاججهم وبين حقيقة المسيح وجلس معهم أيام، وفي نهاية الأمر دعاهم النبي للمباهلة، وذلك أن يهلك الله تبارك وتعالى الكاذب. وعلمنا أنهم نكصوا ولم يدخلوا في المباهلة بعد علمهم أنهم إن باهلوا النبي احترقوا. ثم كان من سياق هذه السورة مجموعة من الأحكام العملية أن الله تبارك وتعالى الإسلام ممتنا سبحانه وتعالى بنعمته في إتمام الدين على هذه الأمة في قوله تبارك وتعالى: يوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت مجموعة من الأحكام في الطعام والشراب وفي القصاص وفي الحج، ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بمثل ما بدأ به بالاحتجاج على أهل الكتاب. وكان هذا الختام في المشهد النهائي لما يكون عليه الأمر في شأن عيسى عليه السلام والذين ألهوه. يقول جل وعلا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم هذا الاسم منصوب بأذكر يا محمد، أذكر يا محمد يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذا يوم القيامة يجمع الله تبارك وتعالى فيه الرسل ومن أرسل به، ويسأل الله تبارك وتعالى كل رسول ويسأل قوم: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم العلم وما كنا غائبين. والوزن يوميذ الحق. فيخبر سبحانه وتعالى أنه سيجمع الرسل في هذا اليوم فيقول لهم أمام أقوامهم: ماذا أجبتم؟ قالوا أي الرسل: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال بعض أهل التفسير: قالوا: لا علم لنا من الذهول، أنه من شدة الذهول ومن شدة هذا اليوم قالوا: لا علم لنا، نفوا عن نفسهم العلم بما كان من ذهولهم عن الحق في هذا اليوم. والوجه الثاني في التفسير تفسير قالوا: لا علم لنا، أي أن حقيقة ما جوبهنا به يعلمه الله تبارك وتعالى، فما عندنا من العلم فعلمه عند الله تبارك وتعالى تفصيله، وكأنه رب العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى. يعني: لا علم لنا ما علمك يا رب، فإنك تعلم الأمور بتفاصيلها. وإذا ذكرنا شيء فإننا سنذكر الظاهر وأنت أعلم بالظاهر والباطن، أعلم بظاهر يعني الناس كيف كانوا وبباطنهم، وأما نحن فلا نعلم إلا ظاهره فقط ولا نعلم باطنه. قالوا لا علم لنا أي لحقيقة الحال، وكذلك لا علم لنا بما كان من شأن أخواننا بعد موتهم، فإن أنت الذي تعلم ما الذي كان بعد ذلك، ونحن علمنا إنه هو محدود بالفترة التي كنا فيها أحياء في قوم. إنك أنت علام الغيوب، يعني لا يحتاج الأمر إلى أن نعلمك بالذي كان، فأنت علام الغيوب سبحانك وتعالى، لا يخفى عليك شيء من أمر خلقك ومن أمر عبيدك. المهم أنهم سلموا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ولم يعني يجيبوا سؤال الرب بتفاصيل الأمر، لأن الله تبارك وتعالى عنده تفاصيل الخبر جل وعلا. ثم بين سبحانه وتعالى حديثه الذي سيكون مع عيسى بن مريم عليه السلام، وهو موضوع السورة والاحتجاج. إذ قال الله، اذكر يا محمد، إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. جاء هنا يعني الحكاية بخبر الماضي، والأمر إنما يكون في المستقبل، وهذا لتأكيد الوقوع، فإن الأمر المستقبلي إذا عبر عنه بالماضي فمعناه لتأكيد الوقوع، كان هذا واقع أكيد له، كقول الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله. نفخ وصعق، نفخ ماضي هذا، وصعق ماضي، ما قال وينفخ في الصور ويصعق، وهذا لأن هذا أمر متحقق الوقوع. إذ قال الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيقول، ينادي عيسى فيقول يا عيسى ابن مريم، وهو منسوب لأمه لأنه ليس له أب، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. هذا تقرير من الرب تبارك وتعالى، تذكير بنعمة الله عز وجل على عيسى، وتقرير لهذا الأمر أمام أتباعه جميعا، من يعني أطاعوه وكانوا على الحق، ومن عبدوه زورا وبهتانا أمام العالمين. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، نعمتي إفضالي عليك وعلى والدتك، وإفضال الله تبارك وتعالى على عيسى هو إفضال على الوالدة كذلك، لأن شرف عيسى شرف لأمه كذلك ورفعة له. إذ أيدتك بروح القدس، أيدتك قويتك، من الأيد، والأيد هي القوة، السماء خلقناها بأيد يعني بقوة، وإنا لموسعون. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبطال، هذه القوة. إذ أيدتك قويتك بروح القدس، وروح القدس هو جبريل عليه السلام، وسمي روح القدس لأنه ينزل بالروح، والقدس المقدس يعني المنزه عن العيب والنقص. تكلم الناس في المهد وكهلا، هذه من نعمة الله تبارك وتعالى عليه، أن أنطقه الله تبارك وتعالى في المهد، وذلك ليبرئ ساحة أمه التي رموها أهلها وقالوا لها يا مريم لقد جئت شيئا فريدا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني من أين جئت بهذه يعني بهذا العمل الشائن، وليس في أهلك من كان ذا يعني شيء وانحراف وزينة، فمن أين لك هذا الفجور؟ ولما رأوها قد أتت بابنها تحمل، فأنطق الله تبارك وتعالى عيسى ليبرئ ساحة أمه وليخبر بالمهمة التي أناطها الله تبارك وتعالى به في مستقبل الأيام. قال جل وعلا فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية، قال إنني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وعبر كل بصيغة الماضي لأن هذا تحقق الوقوع سيكون. آتاني الكتاب، ولسه صغير، لسه في المهد بعد يقول آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وكل هذا إنما سيكون، ولكنه قال ما سيكون باعتبار ما هو كائن، أن هذا لا بد أنه كائن. تكلم الناس في المهد وكهف. الكهولة تبدأ على الصحيح من 30 إلى 40، يعني تكلمهم في من الصغر وتكلمهم كذلك عندما بلغ حد الكهولة، وقيل الكهولة بعد 40. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، علمتك الكتاب، الكتاب انس جنس، اسم جنس يعني الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى، والحكمة العلم التام النافع الذي يجعل الإنسان يضع الأمور في نصابها، والتوراة والإنجيل هذه من الكتب، وهذا تعتبر من عطف كما يقال عطف الخاص هذا العام. والتوراة الكتاب المنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عليه، فهذه من نعم الله تبارك وتعالى عليه. ويتخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، تخلق الخلق بمعنى التقدير، يعني تقدره وتسويه وتشكله، والطين معروف كهيئة الطير يعني على صورة الطير، بإذني يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي أذن له في هذا، يصنع هذا التمثال من الطين على هذا الإطلاق. فتنفخ فيها يعني في هذه يعني الطيور فتكون طيرا بإذني، تنفخ في هذه الصور المصنوعة من الطين فتكون طيرا يعني حقيقيا يطير بإذني بمشيئتي وأمري لك. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، تبرئ تشفي. الأكمه هو المولود أعمى، يعني الذي لم يكن له عصب إبصار أبدا وإنما ولد أعمى، يبرئه إذا مسح على عينيه فإنه تعود عينيه مبصرتين، وهذا أمر يعني يستحيل في عالم البشر في عالم الطب، لكن الله تبارك وتعالى أجراه لديه معجزة له، آية من الآيات ليراها قومه فيؤمن أنه رسول الله. وكذلك الأبرص، البرص معروف تغير لون الجلد بهذا الداء الذي يعني يشتعل في الجلد، وإبراؤه هو أنه كان يمسح هذا الأبرص فيعود جلده يعني مسحته كما كان لون الجلد نفسه، بإذني بمشيئتي وأمرك. ويخرج الموتى بإذني، يخرجهم من قبورهم ومن أجدادهم، يأتي إلى الميت فيناديه ويقول أخرج يا فلان، فيخرج من قبره حيا بإذني. كل هذا أجراه الله تبارك وتعالى على يديه، آيات معجزات ليستدل بها قومه على أنه رسول الله حق نصر، كما قال النبي ما من رسول بعثه الله أو ما من نبي بعثه الله إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحين أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذه آيات المسيح عليه السلام. وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الكف المنع، يعني منعت بني إسرائيل هم اليهود عنك عندما أرادوا قتلك وسعوا بالوشاره في كل مكان وبحثوا عنه وتتبعوه في كل موضع حتى يقتلوه، فكف الله تبارك وتعالى أيديهم عنه ولم ينالوه بسوء. إذ جئتهم بالبينات، يعني عندما جئتهم بالبينات اللي هي الأدلة الواضحة على صدقك وأماتك، ولكنهم كانوا كفار معاندين فسعوا في قتلك، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، يعني هذا من ظلمة نفوسهم ومن تعطشهم للدم لدم الأنبياء، فإنهم بالرغم أنهم شاهدوا هذه يعني المعجزات والدلالات الواضحات على صدقه، إلا أنهم قالوا هذا الذي يعني أجراه الله على أبي عيسى سحر مبين، يعني سحر مبين واضح لا شبهة فيه عندهم، فهم معاندون مكذبون ساعون في دمك مجرمون على هذا النحو، الله تبارك وتعالى كشفهم فلم يستطيعوا أن ينالوك بالسوء، فاذكر هذه النعمة. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسول، يعني أن من نعم الله تبارك وتعالى عليه كذلك يعددها أنه أوحى إلى الحواريين، الحواريين هم أصحاب عيسى عليه السلام، قيل سموا بالحواريين مع الأنصار، وقيل حواريين لأنه كانت يعني ثيابهم بيضاء يعني يحافظون على نظافة ثيابهم. على كل حال هم أصحابه وتلاميذه المخلصون وكانوا 12 شخصا. وإذا حيث إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. والوحي هنا ليس وحي النبوة وإنما هو إلهام، يعني إلهام وهداية أن الله تبارك وتعالى قذف في قلوبهم يعني حبة عيسى بن مريم وملازمته فلازموه وآمنوا بما جاءهم به. وأن هذا سأل الله تبارك وتعالى، لأن الهدى هدى الله سبحانه وتعالى، فالذي يريد الله هدايته هو الذي يهدي. فامتن الله عز وجل عليه بأنه هو الذي شرح قلوب الحواريين لأن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن يكونوا تلاميذ مخلصين له. أن آمنوا لي وبرسولي اللي هو عيسى عليه السلام، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يعني قال هؤلاء الحواريون اللي هم التلاميذ تلاميذ عيسى، نحن قد آمنا واشهد يعني يا عيسى بأننا مسلمون لله تبارك وتعالى، يعني مستسلمون له منقادون لأمره تابعون لك. إذ قال الحواريون يعني أذكر كذلك، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أي وهؤلاء الحواريين كذلك أنه كان من شأنهم أنهم قالوا يا عيسى ابن مريم، نادوا رسولهم. ويبدو أن هذا قولهم يا عيسى ابن مريم ما قالوا يا نبي الله ولا يا رسول الله، يدل على أنهم لم يكونوا متمكنين يعني في أدب الصحبة وأدب يعني الإيمان كما كان الشأن في أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي نبينا هم خير أصحاب الأنبياء. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم يعني نادوه باسمه دون أن يعني ينادوه بوصفه أنه رسول الله. قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل هي قراءة الجمهور هل يستطيع ربك؟ وفي القراءة الثانية هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ومعنى القراءة الثانية هل تستطيع ربك يعني هل تستطيع أن تدعو ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يعني هل هذا في مقدورك وفي يعني سماحك أن تدعو ربك بهذا؟ وطبعا الذين قرأوا هذه القراءة وقالوا هذا كأنهم استعظموا أن يقول الحواريون وهم تلاميذ عيسى ومن أهل الإيمان أن يغيب عنهم أن الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض يستطيع أن ينزل مائدة من السماء. فإن هذه الأمر إنزال مائدة من السماء أمر هين جدا، فمن يؤمن بأن الله الذي رفع هذه السماء ووضع هذه الأرض وخلق هذه الخليقة العظيمة وملك هذا الكون وهو في قدرته ومشيئته وأنه لا يغيب عنه ذرة من مخلوقاته وأن كلها في حكمه وفي قبضته، كيف يعني يغيب عنه أن هذا الإله العظيم القوي القادر والذي أزرى هذه الآيات العظيمة الباهرة على يد عيسى بن مريم لا يعجزها أن ينزل مائدة من السماء؟ فإن إنزال مائدة من السماء أهون كثير من إحياء الموتى ونفخ الروح في طين من طين الأرض يصبح طيرا يطير وإبراء الأكمة والأبرص، فإن هذه يعني معجزات أكبر وأعلى من كون إنزال مائدة سواء عليه بعض الأطعمة والأشياء، هذا أقل. لكن على كل حال يبدو أن هذا يدل على أنهم لم يكونوا قد يعني تمكنوا يعني في الإيمان تمكنا عظيما بدليل قولهم بعد ذلك نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم عن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فإنهم قد طلبوها لذات الإيمان، وأن هذه آية اقترحوها من عند أنفسهم غير الآيات التي يجريها الله تبارك وتعالى من عنده باختياره. فهناك آية يعني طلب آية يطلبها الإنسان المتثبت وآية يطلبها المتعمد، فالكافر يطلب للإعناف والمؤمن قد يطلب للتثبيت ولزيادة اليقين. فهذه آية طلبوها هم للتثبيت وزيادة اليقين وهم مؤمنون به ليسوا كفارا به ويعتقدون أن الله يستطيع هذا، لكن قالوا إنها آيات ربناها هي الاقتراحنا غير الآيات التي يجريها الله تبارك وتعالى من عنده التي أجراها من عنده على يد عيسى عليه السلام. قالوا نريد أن نأكل منها. طبعا قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء المائدة خوان يعني يجعلوا الطعام؟ فقال له نبيهم قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني اتقوا الله كيف تسألوا مثل هذا السؤال الذي يدل على قلة الإيمان وقلة اليقين؟ اتقوا الله خافوه سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين. يعني أن تقترحوا الآيات، لأن اقتراح الآيات كذلك خطر، اقتراح الآيات خطر، فإن اقتراح الآيات أول شيء أنه إذا أجاب الله تبارك وتعالى وكفر الإنسان بعد ذلك يصبح كفره أكبر من كفر من جاءته الآية من الله تبارك وتعالى وردها. يعني في فرق بين هذا وهذا، أنت الذي طلبت هذه الآية إذن وأنت الذي اقترحتها، فلما تأتي على وفق ما طلبت فإذا خلاص لما لا عذر لك في التكذيب بعد ذلك. إن كذبت بعد ذلك يكون هنا كذبت عن يعني عناد وإصرار، فإن هذا برهان لا برهان بعده، بخلاف ما تكون الآية هي جاءتك من الله تبارك وتعالى وكذبت بها. نعم كانت آية الله وكذبت بها وتكذيب، لكن أكبر منه أن تكذب آية أنت الذي اقترحتها. فقال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، كيف تقترحوا هذه يعني الآية على الله عز وجل؟ أو كيف يغيب عنكم أن الرب تبارك وتعالى يستطيع أن ينزل مثل هذا؟ ثم إن يعني إنزال مائدة من الطعام هو يبدو أنه لم يكن يعني فقط للطعام، وإلا فالطعام كثير، بلاد الشام لا كان في بلاد الشام، بلاد الشام مليئة بالأكل والطعام، بلاد مبارك، فليس لم يكن مقصودهم هو يعني جوع وينتظروا أكله، لا، وإنما يعني اقترحوا أن تنزل عليهم آية. قالوا نريد أن نأكل منها فتكون بركة، يعني هذا يكون طعام مبارك غير الطعام الأرضي الذي ناله، هذا طعام من الله تبارك وتعالى نازل من عنده، فيكون شيء مبارك نريد أن نأكل منها. وتطمئن قلوبنا بزيادة الإيمان واليقين، يكون هذا عبارة عن يقين وإيمان، فعند ذلك يطمئن القلب. ونعلم أن قد صدقتنا في موعودك لنا بالجنة وبالرضا، فإنه قد وعدهم كما هو الشأن يعني في الرسل أنهم يبشرون من أطاعهم بالجنة. نعلم أن قد صدقتنا وأن الله تبارك وتعالى موفينا أجرنا في الآخرة، وأن هذا يعني دليل على يعني موافقة الرب لنا وموافقته لك، وأننا على الخير وعلى اليقين، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهد، ونكون عليها من الشاهدين، تصبح آية جديدة شهدناها نحن فنشهد بها، وتكون شهادة لمن بعدنا، فيقال إن الله تبارك وتعالى قد أنزل آية على المسيح وعلى تلاميذه في اليوم الفلاني، أكلوا منها وكذا، شهدها فلان وفلان وفلان، فتكون آية مشاهدة نشهد بها وتسير في الأمة. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد سبقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. يعني أن عيسى عليه السلام استجاب لهذا الطلب الذي طلبوه والاقتراح الذي اقترحوه، ودعا الله تبارك وتعالى فقال اللهم ربنا، اللهم يعني بمعنى يا الله، ربنا يعني يا ربنا، فدعا الله تبارك وتعالى باسمه الله الذي هو الاسم الأعظم، ربنا يعني يا ربنا أنه الرب جل وعلا، وهذا قدم الثناء على الله تبارك وتعالى ودعاءه سبحانه وتعالى باسمه. أنزل علينا مائدة من السماء يعني أن أرزقنا بهذا السبب اللي هو غير الأسباب الدنيوية، يعني لا يأتينا بطعام من سوق أو يجينا مثلا ضيف أو يدخل علينا رجل ويحمل طعاما، لا، وإنما هذه مائدة تنزل علينا من السماء من عند الله تبارك وتعالى. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. عيد يعني نذكره، وليس عيدا بمعنى أنه كل سنة تنزل علينا المائدة، وإنما تكون عيد يعني يكون مناسبة نزولها عيدا، فاليوم الذي تنزل فيه نتخذ عيد بمعنى نحتفل فيه بأن هذا اليوم الفلاني من السنة الفلانية نزل، يعني استجاب الله تبارك وتعالى لدعاء عيسى ونزلت مائدنا، فنتخذ هذا اليوم عيدا لنا أن الله تبارك وتعالى قد استجاب لنا ولطلبنا وأنزل علينا هذه الآية. قال اللهم ربنا أنزل علينا آية من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، يعني أولنا من شهد هذه المائدة، فإنه كل سنة إذا مرت عليه السنة الجاية يعني يحتفل بهذا اليوم والذي بعدها، وتستمر كذلك يعني في أجيالهم المتعاقبة. وآخرنا وآية منك آية علامة واضحة أنها من الله تبارك وتعالى ومعجزة ودلالة واضحة، وارزقنا. يعني هي مع آية، ممكن الآية تكون أي شيء، ممكن الآية تكون أي شيء، ولكن هذه آية وفيها نفع كذلك، أنها فيها بركة، فيها طعام فنرزقه ونأكل منه. وارزقنا وأنت خير الرازق، أنت يا ربي خير الرازقين، خير من يرزق سبحانه وتعالى. فاستجاب الله تبارك وتعالى، قال الله إني منزلها عليكم، إني بالتأكيد الله سبحانه وتعالى منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ثم جاءهم الوعيد الشديد من الله تبارك وتعالى على الكفر بعد هذه الآية، وأن العذاب لمن يكفر بعد نزول هذه الآية سيكون عذاب أشد من عذاب كل أحد، لا يعذبه الله تبارك وتعالى أحدا من العالمين مهما كان كفر، لأن هذا الكفر أعلى الكفر وأكبر الكفر. فإن من يكفر إذا جاءته آية من الله كافر، وأما من يكفر إذا اقترح هو آية من الله وجاءته الآية من الله كما اقترح ثم يكفر به، هنا أشد كفرا وألعن. قال إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم بعد مشاهدته هذه الآية الواضحة البينة والتي اقترحها هو ورآها، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والعذاب متفاوت، العذاب في الآخر هذا يدل على أن العذاب متفاوت، تفاوت كبير جدا. فإن الناس من يكون في الأطواق السفلى عياذا بالله من النار، فراشه من النار وغطاؤه كذلك من النار وهو في نار عياذا بالله، ومنهم من يكون أقل درجة أقل درجة إلى أن يكون أهون الناس عذابا، كما قال النبي أهون الناس عذابا من يوضع في أخمص قدمه جمرتان، أخمص القدم هو المكان المرتفع من القدم، جمرتان يغلي منهما دماغه، هذا أخص الناس عذابا، وهو أشد عذاب، ما في أشد من هذا لمن يتصور، لكن العذاب يتفاوت تركه. فالمنافقين في الدرك الأسفل من النار، وتحت الدرك الأسفل توابيت عياذا بالله من النار مغلقة، ونار إذا فتحت تشتكي النار نفسها، النار جهنم نفسها تشتكي من فتح هذه يعني الحفر والآبار والصناديق التي يعني في أسفل النار عياذا بالله. فهنا هددهم الله تبارك وتعالى وبين أن هذه الآية سنزلها كما اقترحوا، لكن من يكفر بعد بالله تبارك وتعالى فإنه يعذب عذاب لا يعذبه أحد من العالمين، يعني من أهل العذاب. فهذا كذلك من جملة النعم، من جملة النعم أن الله تبارك وتعالى استجاب للحواريين ما سألوه وما اقترحوا، علما أنه أمر يعني هم ليسوا في حاجة إليه للإيمان، ولكن مع اقتراحهم له فإن الله تبارك وتعالى كذلك استجابه وأنزله وجعلها آية وذكرى وعيد لعيسى ابن مريم ولأتباعه من بعده. ثم يقول الله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم بعد هذا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا عاد سؤال موجه ومحدد، موجه لعيسى بالذات ومحدد في الموضوع بالذات، غير سؤال بقى اللي هو للرسل، ماذا أجبتم؟ سؤال عام، قالوا لا علم لك إنك أنت علام بصير. فهذا سؤال عام كله من الرسل وعن قضية عامة، ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم؟ يدخل فيها كل الأمة، قالت لكم من الذي كفر ومن الذي آمن وما حقيقة من قال ومن قال، هذا أمر. لكن هذا لا، هنا سؤال محدد، أولا تحديد لعيسى، والسؤال محدد، هل قلت هذه المقالة؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هل قلت هذه المقالة؟ وهذه المقالة وهو اعتقاد أن عيسى هو الإله الرب وأن أمه إله بمعنى معبودة يصام لها ويعبد لها وينذر لها كما يفعل للرب، هذا اعتقاد النصارى الذين أشركوا بعد عيسى عليه السلام وهم حاضروا، هذا يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهد، فهذا يوم المشهد الأعظم، حاضرون وهذا عيسى وهذا توجه الرب تبارك وتعالى بالسؤال له أمام الجميع. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلهين يعني معبودين، والنصارى عبدوا المسيح بمعنى أنه صلوا له وصاموا له وعبدوه واعتقدوه الرب الإله الخالق، فهو والله روح القدس ذات واحدة وصفات واحدة، ذات وصفات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو قالوا إن الله هو المسيح المرض. وأما أمه فلم يقولوا إنها يعني خالقة رازقة، وإنما جعلوها إلها بمعنى أنها تعبد من دون الله، فنصبوا تمثالها وسجدوا له ونذروا لها وصاموا لها وفعلوا لها ما يفعل الله. فهل أنت أمرت الناس بهذا بأن يعبدوك ويعبدوا أمك؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، قال عيسى عليه السلام سبحانك، تنزيها لك يا رب، تنزيها لك أن يكون لك شريك وإله يعبد معك حقا، ولكن إله يعبد باطل معك وجد هذا، أما أن يكون لك ند أو شريك فسبحانك، يعني تنزيها لك تعالى. ثم قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يكون لي يعني لا يصح لي ولا ينبغي لي، وأنا رسول قد يعني استعثني وأتمنتني على الرسالة أن أقول قولا ليس لي حق في قوله، كأن الرسل معصومون من أن يتقولوا على الله تبارك وتعالى وأن يقولوا عليه غير الحق، ولو قال الرسول على الله غير الحق لأهلكه الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يسمح لمن يكذب عليه ثم يتركه، شلون يكذب على الله وكذا ولا يصبحه ويتركه، كما قال الله عز وجل لما قال الكفار في شأن محمد إنه كاذب، ربنا قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني كيف يسكت الله تبارك وتعالى على رجل يكذب عليه ويقول أنا الله أرسلني والله أنا الله يأمركم بكذا والله ينهاكم عن كذا ومن صفته كذا، ثم يخليه الله تبارك وتعالى، يتركه يكذب عليه ويتركه ولا يعاقبه ولا يهلكه، هذا لا يصح فيه، يعني سبحان الله تنزيه لله عز وجل أن يصح هذا. فقال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لا يمكن ولا ينبغي لي ولا يصح في أن رسول مؤتمن على رسالة، لابد أن أؤدي هذه الرسالة كما يأتمن لله تبارك وتعالى، ما يقول، وهذا لا حق لأحد أن يقوله وأن يدعو الناس إلى عوائز نفسه، كما قال تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يصير ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، بشر ربنا يأتيه الكتاب والحكم والنبوة.